قلت انا وقلت نسيتها غير بعد يعني ما يستشفوش ما يوصل ما زال يديها والفول عشرة ما يتنسوش سيبها ليتها زعفة ما ولت لي، ليتها زعفة ما ولت لي.